مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. ما زلنا نتحدث عزيزي المستمع عن قوة العقل الباطن وكيف تبرمج عقلك الباطن. اليوم سنتحدث عن بعض الطرق المعينة في البرمجة. قلت أن هناك البرمجة بالتكرار، والبرمجة بإنشاء كثافة حسية، والبرمجة بالتطبيق والاستمرار. واحدة من الطرق القوية والعجيبة في ذلك التنويم. التنويم يعتبر من أنواع البرمجة، ونسميه في علم النفس هيبنوسيس. ومعنى التنويم، أي كلمة هيبنوسيس، مشتقة من هيبنو. هيبنو يونانية تعني إله النوم، والمقصود بالتنويم أي الوصول إلى درجة الترانس كما يسميها الفرنسيون، أو الترانس كما يسميها الإنجليز. ودرجة أو مرحلة الترانس هي مرحلة قمة الاسترخاء، عادة ما تكون هذه المرحلة قبيل النوم، ولذا نسب لها هذا المصطلح. يقال تنويم أي قبل الدخول في مرحلة النوم العميق. ومن المهم ذكر عدة حقائق هنا عن التنويم حتى تتضح الصورة. أولها مصطلح التنويم المغناطيسي مصطلح خاطئ وترجمة أكثر خطأ، لذا فإني أود أن ألغيه من المصطلحات علم النفس، وأتمنى أن لا يتكرر في الأوساط العلمية وغير العلمية. شنو معنى مغناطيسي؟ ما أعرف منين جابوها. هي كلمة اسمها هيبنوسيس، معناتها تنويم. من أين جاءت كلمة مغناطيسي؟ أدخلها أول واحد ترجم هذا المعنى إلى اللغة العربية، ثم تلقفتها الناس بهذا اللفظ فأساءت فهم معنى التنويم. ثاني هذه الحقائق أن الناس بسبب الأفلام العربية وكذلك الأفلام الأجنبية القديمة أساءوا فهم هذه المهارة. فالناس عندها اعتقاد أن التنويم عبارة عن قوة خفية لدى المنوم على المنوم، بحيث يتحكم فيه ويأمره بما يريد. وهذا الاعتقاد خاطئ عن مفهوم التنويم، وممارس التنويم قلة جدا في الساحة العلمية، لذا فالتوضيح في هذه المسألة غير بين. ثالث هذه الحقائق أن التنويم عبارة عن اتصال فعال بالعقل الباطن. عندما يكون الإنسان في حالة تنويم فإنه يتخلص من المخاوف والمقالق والأفكار السلبية، وبالتالي فإن عقله الباطن يكون كل كتاب المفتوح، يمكنك أن تطلع على ما تريد منه. ومن هنا استخدم النفسانيون التنويم في كشف بعض حوادث الطفولة الراسخة في العقل الباطن. أنا أذكر أمس يعني في جلسة من الجلسات النفسية أدخلت شخص في حالة تنويم، وبعدين قال لي أنا ماضيقي طفولتي ما فيها شيء بتاتا، من أفضل ما يكون، لكن المعاناة ما أعرف منين جتني الحين. أنا حقيقة شككت في كلامه، فدخلنا في حالة تنويم. ولما تعمقنا معاه ورجعنا إلى سن الثانية عشر من عمره، بدأنا نحفر في القصص التي حدثت، فاضطرب الشخص وإحنا في حالة التنويم وقال أنا ما أريد أن أكمل هذا. فأرجعت إلى حالة طبيعية ووقفت وقلت له إذا كلمتك أن الطفولة لم تمر فيها معاناة كثيرة لم تكن يعني صائبة، إنما واضح أننا بمجرد ما اندخلنا في الطفولة في بداياتها في سن 12، والطفولة حقيقية من سن 3 إلى 7، في ذلك في سن 12 خرجت ما خرجت. في ذلك التنويم عميق. ليش؟ لأنه يدخل الإنسان في مرحلة كالكتاب المفتوح، الآن يطلع على مشاعره وأحاسيسه بالواضح. وكان أول من طور هذا المفهوم النمساوي الطبيب النفساني الدكتور سيغموند فرويد. كان يدخل حالته في حالة تنويم ثم يسترجع معها الماضي وتفاصيلها، نسميه age regression في علم النفس. المشكلة أن فرويد كان لديه ظن أن الدخول في العقل الباطن مثل الدخول في سرداب مظلم قد يفزع الشخص أكثر مما يفيده، مثال اللي ضربناه في رفيجنا أو صديقنا هذا اللي جاءنا بالأمس، أنه كأنه أفزعه المنظر أن دخل سرداب مظلم. لكن المتأخرين لكن المتأخرين اللي جاءوا بعد فرويد خالفوه، وإن كانوا قد وافقوه في أن بداية الاتصال بالعمق الباطني قد يكون مخيفا كسر داب المظلم. فذلك الإنسان عندما يتعمق ويدخل في هذه المرحلة في البداية تسبب له شيء من الإزعاج، لكن أفضل أن تدخل داخل هذا السرداب وتنظفه وتضع فيه أثاثا طيبا وتنير الأضواء وتستفيد منه، من أن تتركه مظلما يهددك بقية حياتك. لذلك الشخص عندما يدخل هذا السرداب ويعدل فيه ويضبط فيه هو الشخص الذي سيستفيد. وكان من المطورين لهذا المفهوم الفذ البارع الدكتور ميلتون إريكسون. وإيجابية إريكسون أنه بدأ بمفهوم السلف هيبنوسيس، أي التنويم الذاتي، وقصد بذلك أن يستمتع كل إنسان بهذه المهارة المتقنة. وكان إريكسون بارعا في اللغة الاسترخائية، حتى سميت لغة التخاطب مع العقل الباطن وإرسال الموجات المقترحة باللغة الإريكسونية إريكسونيان لانجوج نسبة إليه، والتي يستخدم فيها المنوم أحيانا. أنا أستخدمها في حديثي إما مع المحدث أو أحيانا أستخدمها مع المستمعين، كأن أقول مثلا أنت الآن تستمع إلي، وأنت تستمع إلي تستطيع أن تنقل هذه المعلومة إليك. فهكذا أنا أستخدم اللغة الإريكسونية استخدام في مقترحات على طريقة استرخائية حتى توصل المعلومة إلى المستمع وبقوة وترسخها في عقله الباطن. وخلاصة القول أن التنويم حالة ذهنية تكون الاقتراحات أو الرسائل نافذة أكثر من الحالات العادية. يعني لو دخلت في حالة تنويم ثم بدأت تقول لنفسك أو يقول لك أحد أو تسمع شريط أنت واثق من نفسك، أنت واثق من نفسك، فإن استجابتك للرسالة ستكون سريعة جدا وفعالة. ولذلك التلفزيون يعمل مكان المنوم في المفاهيم التي يتلقاها الإنسان عند وقت النوم عندما ينظر إلى التلفزيون وهو في حالة استرخاء تامة وفي حالة مرحلة تنويم، ثم يتلقى المفاهيم. فإن كان يتنقى هذه المفاهيم الصحيحة الإيجابية أو السلبية، في ذلك تربت الأمة اليوم على مفاهيم الله بها عليم. السؤال هو بما نستفيد من التنويم؟ الفوائد أكثر من أن تحصى، لكن يعطيك على سبيل المثال للحصر. واحد، تذكر حادثة مهمة بالنسبة لك من الماضي، ورغم أن القانون لم يقر التنويم كدليل أو اعتراف لاحتمالية الغرر في هذه المسألة، إلا أن رجال الشرطة والقانون في بعض البلدان تستخدمه. مركز شرطة لوس أنجلوس LAPD على سبيل المثال يستخدمه في كشف ملابسات الحوادث الإجرامية. في إحدى حوادث السرقة والقتل استدعت الشرطة في لوس أنجلوس ممارسا للتنويم، أدخل رجلا وزوجته في حالة تنويم وتذكر رقم السيارة وملامح وجه المجرم، ورغم أنهما لم يستطيع ذلك في الحالة العادية. طبعا الشرطة هنا تأخذ هذه الدلالة وتقبض على المجرم رغم أنها لا تعتبر كلام الرجل والمرأة كشهادة، لكن تأتي بالرجل الذي تريد أن تحقق معه. في الحالات التي عانت من اضطهاد طفولي child abuse ينفع التنويم جدا في تذكر الماضي ومعالجته، فالحوادث قد لا تذكر في الحالة الطبيعية مثل ما حصل مع صديقنا الذي ذكرنا له الموقف، لكن أثرها يبقى موجودا، هي تؤثر الآن وتترك سلوكيات وتصرفات. لذا فإن العودة إلى هذه الأحداث ومعالجتها مهم جدا، وقد ينتهي في جلسة واحدة. ومقولة باندلر، ريتشارد باندلر مؤسس علم NLP، never too late to live a happy childhood، الوقت لا يكون متأخرا أن تعيش طفولة سعيدة. ارجع نظف الطفولة تعيش طفولة سعيدة. 2 من الفوائد، التغلب على المشاكل النفسية من خلال الدخول في حالة تنويم ثم إرسال الرسائل الإيجابية والمؤثرة. ومن الحالات النفسية هذه القلق والأرق والخوف والوساوس والاكتئاب والاضطرابات العاطفية وضعف الشخصية. 3 التغلب على السلوكيات غير المرغوبة كالإدمان والتدخين والتبول لا إرادي إلى غير ذلك. 4 التغلب على الآلام والأوجاع والأمراض كالتحكم في الألم والربو الأسمة والحساسية وتقوية جهاز المناعة وضبط اضطرابات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. 5 التمتع بالصحة والجمال كتخسيس الوزن والتدرب والرياضة وجمال البشرة إلى غير ذلك. 6 التمتع بتفكير إيجابي وتفاؤلي وهادف، وغير ذلك الكثير والكثير جدا. هذا ما تجنيه من هذا الفن الذي طوره العلماء في الآونة الأخيرة، واليوم أصبح متوفرا. يعني اليوم، في السابق كان وين الإنسان يستطيع أن يحصل على أن يمارس مسألة الدين؟ اليوم موجود في الأشرطة الكسد، أي مكتبة الآن تدخلها تجد بالإنجليزية وباللغة العربية الآن موجودة مجموعة من الأشرطة هذه، بأن الإنسان يدخل في مرحلة سلف هيبنوسيس، حالة استرخاء تام وتنويم، ويبرمج عقله الباطن للحصول على ما يريد من أهداف. بل هذه الطريقة تسمى طريقة الكسلاء. يعني الناس الكسالة أصلا من أسهل الطرق، هاي تضع شريط وهو يبرمجك، بدلا من أن يسعى في تحقيق ذلك في نفسه يعني. فهي طريقة تنفع الجميع. التنويم له طريقتان: التنويم عن طريق ممارس أو التنويم الذاتي. التنويم عن طريق ممارس هو الأصل في التنويم، بحيث يقوم الممارس للتنويم ويجب أن يكون شخصا مرخصا من قبل مؤسسة طبية أو نفسية علاجية. يقوم بإدخال الشخص الطالب للتنويم في حالة استرخاء تامة، يبدأها عادة بالجسد من خلال توجيهه بشد أعضائه وعضلاته، ثم إرخائها في أن يأمره بالتركيز على شيء معين كالبنادولة أو الشمعة أو نقطة في الحائط حتى يضيع تركيزه، وهو يخاطبه باللغة الاسترخائية الأريكسونية حتى يدخله في حالة التنويم أو كما نسميها مرحلة الترانس. فهنا الآن انتهى من مرحلة الاسترخاء. الطريقة الثانية هي التنويم الذاتي، وهي الطريقة التي يسلك فيها الشخص التنويم لنفسه، وعادة ما يستخدم فيها شريطا معينا. دعني أخبرك عن أركان التنويم. إذا من هذا الكلام ندرك أمورا مهمة دعنا نسميها أركانا ليصح التنويم. واحد: التنفس العميق، وذلك بأخذ أنفاس عميقة ترى معها صعود البطن ولكن دون التكلف والمبالغة. أغلب الناس يتنفس من الجزء العلوي من الرئة، والمفروض أن يستخدم كل الرئة. 2: الاسترخاء، وقد أسلفنا في الحديث عنه في حلقاتنا الماضية، أن الذي لا يستطيع أن يسترخي لا يستطيع أن يبرمج عقله الباطن، بل لا يستطيع أن يسعد البتة. والمقصود بالاسترخاء هنا هو أن إرخاء العضلات والشد الجسماني من قمة الرأس إلى أصابع القدم، وإرخاء الفكر. في بعض الناس ما يلاحظ أنه مشدود، يعني تمر عليها الأيام والشهور والسنوات لا يلاحظ، حتى تنشأ مشكلة في العضلات أو تنشأ مشكلة في العظم أو تنشأ مشكلة في الجسد. لكن ينبغي أن تكون عندك ملاحظة، أنك تلاحظ جسمك ترى وين الشد فترخي، حتى تكون مسترخيا جسمك من رأسك إلى أخمص قدميك. تتعلم ذلك الفترات الأولى ستكون مزعجة، لكن بعد فترة تتعود، خلاص يصبح عندك سجية أن تكون إنسان مسترخيا. 3: بلوغ مرحلة الترانس، وهي المرحلة التي ترى فيها نفسك مستسلما أو في قمة الاسترخاء والتسليم. وعدد من الناس ممن يستمعون إلى الأشرطة هذه، ولي فيها مجموعة، وهي باللغة الأريكسونية الاسترخائية البطيئة، يشعر بالخوف. واحدة مرة قالت لي أنها شعرت كأنها صوت ساحر، وسبب في ذلك أن الكثيرين يخشون فقدان السيطرة. وعادة ما يكون من يعاني من هذا الشد أو هذا النوع من المخاوف من الناس القلقين، ومعظم الناس يرفضون التسليم، وهو من مبادئ وأسس التغلب على القلق. فبلوغ مرحلة القمة ضروري جدا، لذا اجتهد في الوصول إلى هذه المرحلة. 4: الرسائل أو suggestions، وهي جملة أو جمل أو كلمات عادة ما تكون إيجابية يهدف لزرعها الشخص نفسه أو آخرين في العقل الباطن كي تستقر وتثبت. والهدف الرئيسي من التنويم هو هذا الركن، فهو النبتة التي ستثمر تصرفات وسلوكيات فيما بعد. وهذه الأركان قد ذكرتها بالتسلسل المطلوب، وقد يضيف إليها 1: التحدث للشخص، وذلك لاستخراج السلبيات والحوادث المؤثرة، مثلها كمثل الذي يحرث بحفر الأرض القديمة أولا، وعند التحليل يسمى هذا النوع من الممارسة كما سميناها regression, أي استرجاع الماضي، وهي طريقة دقيقة يجب أن يمارسها المتمرس فقط. 2: الربط، وقد فعلتها في كثير من الأشرطة، وفعلها المعالجون الكثيرون في الأشرطة، بربط السامع بكلمة. أنا فعلتها بربط السامع بكلمة الله، يجلب بحيث يستجلب السامع المشاعر الإيجابية والاسترخائية كلما سمع كلمة الله تقال بالنبرة المعينة. 3: بإدخاله بالتصور والتخيل. 4: بالمؤثرات الخلفية التي قد تستخدم. هذا عدا أمور أخرى تخص الممارسين في هذا المجال. علم التنويم الآن متوفر، فن التنويم في الأشرطة الكاسيت، في أشرطة الفيديو، من خلال الممارسين، شيء جميل لبرمجة العقل الباطن، فتعرف عليه. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.